السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الخير؟ حياك الله. الله يخليك، كيف حالك يا حمد الله؟ الله يحييك يا مدير، بارك الله فيك. الله يخليك يا رب، انت مريض يا شيخ، الله يخليك. الله نحمد الله ما عندنا وجه، الله يسلمك ويبارك فيك. الله يخليك خير يا شيخ، الله يبارك فيك. تفضل الدوار يا شيخ الأجيرة. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، يعني ما معنى غير الثلاث كلام الله تعالى من النوع حادث الآحاد؟ نعم. ما معنى قول السلف كلام الله قديم النوع حادث لا حادث؟ يعني أن الله عز وجل صفته كذاته أزلية، لم تبدأ من عدم ولا تزول ولا تنتهي. الله عز وجل ما زال متكلما ولم يزال، ويتكلم متى شاء. لا شك أن الله عز وجل تكلم بالتوراة قبل أن يتكلم بالقرآن، فهذا المعنى، وأنه كل يوم في شان، وأنه يقول إذا شاء للشيء، إذا أراده أن يكون أن يقول له كن فيكون. وهذا معنى أنه قديم النوع، أي أن الله كما قال الطحاوي ما زال بصفاته أزلية ويبقى عليها أبدية جل شأنه، فهو متكلم منذ القدم. ليس هنا المراد بالقدم أنه المسبوق بالعدم، وإنما المراد الأزلية، فإن الله هو الأول وليس قبله شيء. فما يقال في ذاته يقال في صفاته، فهو في صفاته أزلي جل شأنه، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. فهذا معنى قول بعضهم حادث النوع، قديم النوع وحادث. ماذا ذكرت يا منذر؟ قديم النوع حادث لا حادث، هذا هو. هذا الأجمل أن نمشي بالكلام الشرعي ونتكلم في صفات الله بالنصوص الشرعية، فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الظاهر والباطن وليس دونه شيء. فإذا عبر البعض بلفظة القدم لا يراد بها القدم الذي كان مسبوقا بالعدم، وإنما المراد القدم الأزلي قبل أن يفرغ القلب، كان الله ولم يكن معه شيء سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم واضح. السؤال الثاني يا شيخ، الإمام أحمد رحمه الله ذكر في سنة عن رسول صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وعشاء لحبيب قتادة عن حكم عن عباس، وشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في شرحه يضعف هذا الإسناد، ويشير إلى خلاف بين ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حديث المعراض. الشيخ عزيز حفظه الله يقول بصحة هذا الإسناد، حديث اختصار الملأ الأعلى، ويقول إن هذا أن هذه الرؤية ليست في حديث المعراض، إنما هي في الأرض كما في الحديث. نرجو منكم فهم التوضيح باختصار شديد. إذا تكلم السلف في أمر رؤية الله عز وجل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره، هذا الخلاف خلاف في ضمن الدائرة السلفية بين علماء السلفية، بين الصحابة ومن سار على طريقتهم، وليس هو خلاف يبدع فيه المخالف، لأن كل واحد منهم له النص وله اجتهاده من حيث إثبات النص وفهم النص. ليس معنى ذلك أن العقيدة أو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته راجع إلى الاجتهاد، انتبه، وإنما المراد اجتهاد من حيث الفهم. فهذا الأمر الأول، أن الخلاف بين السلف في أمر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى هو خلاف في دائرة السنة، في دائرة أهل السنة، دائرة السلفيين، بخلاف الخلاف الذي هو بين أهل السنة السلفين وبين من خالفه من أهل البدع والضلال. فالمعتزلة والجهمية والأشاعرة الذين يرون يقولون بأن الله لا يرى، انتبه لا يرى، فإن أهل السنة أثبتوا أن الله يرى، استدلوا بأدلة تدل على أن أهل الإيمان يخصهم الله برؤيته جل شانه، كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في صحيح مسلم، قال الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى، وجاء في الصحيح سنة صحيحة وفي صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تضامون أو هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، فقالوا لا يا رسول الله، فإنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذه أدلة تثبت رؤية الله سبحانه وتعالى من قبل أهل الإيمان، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة جل شأنه. فإذا الخلاف الذي يوجد بين أهل السنة لا يقتضي تدعي أي من الطرفين، بخلاف خلافهم مع أهل البدع والضلال، فإنه من أنكر رؤية الله بالكلية وقال إن الله لا يرى يوم القيامة، أو أنكر رؤية بالكلية أن الله يرى في المنام أو يرى في الآخرة من قبل أهل الإيمان بارك الله فيك، فهذا يعتبر من أهل البدع. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الجميع اتفقوا على أن الله يرى في المنام بلا كيف، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وثبت ذلك عن بعض السلف كأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يروى عنه أنه رأى ربه برؤية لا تكيف، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الأمر الثاني، وعلى هذا يكون الكلام دائرا حول هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره، وذكر الشيخ العلامة ربيع حفظه الله فيه الخلاف، وكذلك ذكره الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله. فالخلاف في النص هل هو ثابت أم ليس بثابت، خلاف اجتهادي بين العلماء، منهم من يثبته ومنهم من لا يثبته، فإذا ثبت يفهم بما ذكرت لك في النقطتين الأولى والثانية، ومن لم يثبته فإن ذلك لا يضره ولا يخرج بعدم التثبيت للحديث عن دائرة السنة مطلقا، واضح؟ واضح. والحديث واضح، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فهذه رؤيا منامية كما جاء في الحديث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أو في حديث جابر إنه رأى ربه، ثم قال نور أنا أراه، هكذا الحديث نور أنا أراه، وحجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره جل شأنه. ومن هنا قالت عائشة من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله ماذا؟ فقد أعظم على الله الفرية. فالشاهد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الحديث ثابتة، أنه رآه في منامه في أحسن صورة بلا كيف بارك الله فيك، لأن رؤية الله ثابتة بهذا النص، ونقل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع، ومنه ذكر ذلك في كتابه التأسيس في الرد على الجهمية والزنادقة أو في ذلك الكتاب الذي يسمى بالتأسيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الله يرى في المنام، ومن باب أولى وأولى أن يراه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك جاء النص. أما هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج، هذا هو محل الكلام الذي ذكره العلماء، وبهذا تتضح الصورة ويتضح الأمر في هذه المسألة، واضح؟ واضح. فلذلك نحن ننتبه لهذا الأمر، نقول أهل البدع أو الجهال خلاف علمائنا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه خلاف جمة دائرة السلفية بارك الله فيك، بخلاف خلاف مع أهل الأهواء والبدع، فإنه يبدع به المخالف لأهل السنة. نعم. أي سنة. السؤال الثالث يعني كما هو معلوم عندكم يا شيخ أن داعش سيطر على بعض المناطق في العراق. هل يعتبر يا شيخ أبو بكر البغدادي حاكم لهذه المناطق يروح يقرأ السمع والطاعة؟ أولا هذه الفرقة داعش وهي عبارة عن فصيل يضم عدة فصائل معروف لمن يعرف التاريخ ويعرف الواقع الذي تعيش هذه الفرق والجماعات، لأن داعش مع غيرها من طوائفها هي خلاصة وأثر من آثار تنظيم القاعدة المعروف لمنهجها الخارجي الذي أسسه أسامة بن لادن ومعه من أهل الأهواء والبدع والضلال الخوارج. وبالتالي من سعى ليخرج تنظيم داعش عن دائرة القاعدة ومن ثم عن دائرة الخوارج فهذا يريد أن يلبس على المسلمين وأن يسعى في الإفساد في الأرض. والخوارج كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم واضح، وكلام العلماء فيهم على ضوء النصوص السنية الواضحة واضح أيضا، وهو من أخطر الفرق المنحرفة والمفسدين في الأرض. صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، وإذا قتلوا أهل الأوثان قتلوهم بغير الصورة الشرعية، وإذا قتلوا أهل الإسلام تعدوا عليهم، قتلوا الأطفال والنساء واستحلوا دماءهم بشتى الوسائل، وما يفعلونه ليس بجهاد، لأن الجهاد له شروط وله أوصاف شرعية بينها العلماء على ضوء نصوص الشريعة الإسلامية من صحة المنهج ووضوح الراية واستناد هذه الراية إلى ولاة الأمر ووضوح المنهج ووضوح الغاية والهدف وصحة الواقع الذي تسير عليه هذه الراية. ومعلوم أن داعش اليوم كما بين علماؤنا تسير على غير الخطى الشرعية، وكونهم استولوا على بعض المناطق هذا لا يعني صحة دولتهم مطلقا، ولا يعني أن هذا الشخص المذكور يعتبر خليفة للمسلمين. أي خلافة هذه وعلي أساس قامت؟ فهذا من الفوضى. وهنالك محاضرة لمشايخ الدعوة السلفية لبعض مشايخ الدعوة السلفية بعنوان من وراء داعش مبثوثة على موقع راية السلف، بين فيها العلماء حقيقة هذه الطائفة وما تنطوي عليه وما وقعت فيه من المخالفات والمجازفات الشرعية، وشوهوا دين الله ودين الإسلام وأظهروه أنه دين يقوم على القتل والسفك. نعم الإسلام المنضبط للأحكام الشرعية شرع الله عز وجل فيه القتل والقصاص لا شك في ذلك، لكنه منضبط بضوابط الشريعة وراع فيه واقع المسلمين وواقع دولة الإسلام. الدعوة إلى الله عز وجل منضبطة، إذا رفعت راياتها رفعت رايتها منضبطة ببيان أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. أما ما تفعله داعش هذا يدل على الجهل والغوغائية. ولذلك من أبرز علامات دولة الإسلام وقوتها أنها تبرز وتظهر في الساحة بجندها وجنودها وراياتها وتظهر قوتها، وهذا ما لا تفعله داعش. يتخبؤون في المخابئ، يقتلون ثم يتخبؤون، يفجرون هذه التفجيرات الانتحارية ثم يهربون ويندسون وراء السطر والكواليس. والإسلام بريء من هذه الأمور، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لحينما كان ضعيفا ومن معه من الصحابة ترك مكة إلى أن قواه الله عز وجل وأقام له دولته، رفع راية الجهاد، انتشر الجهاد في ذلك الزمان وارتفعت رايته ودخلت تحت راية الإسلام كثير من الدول وكثير من المسلمين بفضل الله ومنته. الراية واضحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن محاربة الكفار بالليل، انتبه بالليل، نهى عن ذلك خوفا من أن يقتل الأبرياء الذين لا ذنب لهم من النساء ومن الأطفال ومن الشيوخ، حتى لو كانوا كفارا يعبدون ويتعبدون في الصوامع والدير. النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وما تفعله داعش اليوم واضح، لا تفرق بين صغير ولا كبير، يقتل الأطفال ويقتل النساء ويقتل الشيوخ ويهربون، بدليل أنهم يبثون صورة ما يفعلونه من قتل البعض من الكفار أو من غيرهم في أودية وفي غابات وليس لهم أرض واضحة أو كيان واضح ينطلقون من خلاله، وإذا أظهروا وظهروا أنهم استولوا على بلدة فهم لا يتجمعون فيها كلهم أبدا، وإنما يهربون في الأودية والشعاب، وهذا ينافي قوة الدولة، لأن الجهاد مشروع بعد القوة، بعد تأسيس القوة بإذن الله والتقوية، كما قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. من هنا اشترط العلماء الدولة والقوة التي تترعرع في ظلال هذه الدول والدول الإسلامية والدولة الإسلامية، وهذا ما لا يوجد عند هذه الفرقة داعش، فكر فاسد وأرض ضايعة، وهذا كافي في إسقاط هذه الدولة التي تسمى بدولة الإسلام وإسقاط الخلافة التي تسمى بخلافة الإسلام. هؤلاء ومن جهل هؤلاء أنهم جاءوا ببدعة جديدة لا تعرف إلا أهل البدع. إذا سلمنا جدلا أن دولة حصلت فيها خلافة وقامت دولة أخرى بعيد عن هذه الخلافة ولم تدن لهذه الخلافة وصارت قائمة بنفسها وتلك قائمة بنفسها، وكلا الدولتين تدين بدين الإسلام، فجعلوا من لم يدن للخلافة الأولى كافرا حلال الدم، هذا من البدع. قامت الدولة العباسية وفي زمنها كان العلماء متوافرين، وقامت أيضا في دولة الأندلس دولة للأمويين بقيادته وتحت تأسيس عبد الرحمن الداخل الأموي رحم الله الجميع، وكانت دولة إسلامية وتلك دولة إسلامية. ومن هنا استدل العلماء على جواز البيعة القطرية لكل الدول التي خرجت عن الوحدة الدولية وجوزوها كما بين العلماء، وهذا مقصود في أشرطتهم وكلامهم وكتاباتهم. فالآن هذه الدولة الهشة التي لا أرض لها تكفر من لم يدن لهذه الخلافة بالإسلام أو بالبيعة، وهذا من أعظم بدعها وضلالاتها، ويدلك على خطورة فكرهم أنهم يسيرون على المنهج التكفيري المنحرف. ثم هؤلاء الذين يمثلون هذه الدولة الهشة الداعشية، من نظر إلى تاريخهم ونظر إلى خلفياتهم القديمة يعلم أنهم كانوا من أذناب الخوارج، ثم لما ظهرت فتنة سوريا تجمعوا من هنا وهنالك وكونوا ما يسمى بهذه الدولة، المنحرفة عن الخط الإسلامي الصحيح. ولذلك على المسلمين أن ينتبهوا ويعلموا خطورة هذه الفرقة وأنها لا تمثل الإسلام السلفي، الإسلام الصحيح الذي صار عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وعليهم أن يحذروا منها ويحذروا منها، لأنها تشوه الإسلام وصورة الإسلام في صورة لا تمت إلى الإسلام بأي أدنى صلة. ولذلك هذا من ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فهذا من توسيد الأمر إلى غير أهله. والخوارج من قديم يستولون على بعض المناطق ويدخلون في بعض الدول ويستولون على بعض القرى والمدن، ومع ذلك ما ترك العلماء ولا تركت الدول الإسلامية قتالهم كما حصل في زمن بني أمية. كم وكم حاز الخوارج على بعض المناطق وقويت شوكتهم في بعض النواحي، ومع ذلك قاتلوهم شر قتال وواجهوهم وأفسدوا عليهم قواهم ودولتهم، وهم يعلمون ما قاله صلى الله عليه وسلم في شأنهم: شر قتلى تحت أديم السماء، وإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله، وطوبى لمن قتلوا أو قتلوا. فلا يختر المسلمون ولا يختر شباب المسلمين ولا شباب السنة بمثل هذه القوة التي ظهرت ومن ورائها ما ورائها من العملاء والمندسين بارك الله فيك لتشويه هذا الإسلام العظيم، فإنها ستظهر الحقائق عما قريب لتتضح، وهي قد ظهرت ما تنطوي عليه هذه الدولة من الجهل والفساد في الأرض. وبالتالي الواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى العلم النافع والتبصر والبصيرة في دين الله عز وجل حتى تتضح لهم الرؤى. وعلينا أن نكون وراء علمائنا السلفيين الربانيين الذين بينوا حقائق هذه الفرقة وبينوا ما هي عليه من الفتن والضلال. نعم. لا يجوز فتحنا. بس بتكلم عن فتحنا بتكلم عن فتحنا عن فهم المعاني هذه. نعم. بس بتكلم عن فتحنا بتكلم عن فتحنا عن فهم المعاني. ما ذكرته يكفي إن شاء الله. تبصر بالإسلام، الرجوع للإسلام بالعلمية التأصيلية، هذا هو بعد الله سمام أمان الأمة. الالتفاف حول علماء السلفية في قضايا النوازل وفي الأمور المشكلة، والالتفاف حول طلابهم الراسخين والسير على منهجهم، هذا هو المطلب الأسمى الذي ينبغي علينا جميعا أن نرعاه في حياتنا، لأن الزمان زمان فتن. إذا سرنا مستعينين بالله على المنهج السلفي الذي من أعظم أصوله بعد توحيد الله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة ولاة الأمر، الالتفاف مع العلماء السلفيين كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا حققنا هذه الأمور وكنا على بصيرة حقق الله لنا الأمن والأمان والسعادة في الدنيا والآخرة. وإذا ظهرت الفتن كنا على بينة من أمرنا، وإذا انقشعت فرحنا لأن الله نجانا منها لما أعطانا الله به من بصيرة، من الله به علينا من بصيرة. أما الجاهل المتذبذب المطموس في بصيرته والعياذ بالله، المتردي والمترنح في أحضان الجماعات والأحزاب المخالفة للدعوة السلفية، فإن الفتن إليه سريعة وهي له خطافة. لماذا؟ لأنه لم يسر على الخط السلفي الذي يقوم على البصيرة العلمية، ولم يتخذ علماء السلفية مرجعية، وإنما اتخذ مرجعية مخالفة لهم من أرباب الأحزاب والفرق والطائف والجماعات، ولذلك هؤلاء تجدهم وقودا لهذه الأحزاب ولهذه المضاحن المحاضن المردية في البدع والضلال والهوى. فعلينا كما قال السلف كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تتبعوا ولا تبتدعوا، فقد هديتم، عليكم بالأمر العتيق. الأمر العتيق هذه السنة الجماعة، الأمر العتيق منهج السلف، الأمر العتيق لنشر جميعا على هذا الخط السلفي، به تتحقق الطمأنينة والأمن النفسي والأمن الاجتماعي والأمن العلمي والأمن الاقتصادي، لأنه منهج الإسلام كما قال تعالى: كل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، هذا هو منهاج الله وهذا هو منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، منهاج السلف الصالح. إذا سارت عليه الأمة في دولها وحكامها وشعوبها وأممها وصار المسلمون عليه، حقق الله لهم الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وإذا خالفوه فإن الضنك والعياذة بالله سيكون ملازما لهم، إلا أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، لأنه إعراض عن شرع الله. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. انظر ربط الله عز وجل بين الذكر وبين المعيشة الضنكا، والذكر يدخل فيه العلم النافع والعمل الصالح بكل أشكاله وألوانه من أعمال القلوب والجوارح واللسان، هذا ذكر الله، إذا أعرضنا عنه حصلت المعيشة الضنكا الضيقة التي تضيق بأهلها وأصحابها، لأنهم ضيعوا الأمانة التي أمرهم الله عز وجل بها وأمرهم بصيانتها. الله نسأل أن يجعلنا من أهل الأمانة، وأن يجعلنا من أهل الصدق والحق، وأن يميتنا على ذلك. نعم. يقول الله خير، حياك الله، بارك الله فيك. وعليكم السلام.